بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيده وسيد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، لازم في جلسنا موضوع رسالة أخو النقي في القضاء والقدر والحفظ للتعليم، وتكلمنا في الدرس الماضي أن الوجود كله يدل على هذه المسألة، لأنه يعني أن فعل الله سبحانه وتعالى وما خلق الأشياء إنما يكون الحكمة المقصودة يعني تعود له سبحانه وتعالى. وذكرنا أن الأقوال في أن الله يفعل الفعل للغاية ولقصد تعود في حقيقة الأمر إلى يعني إلى طريق من لا يرى العلة ولا يرى القصد، ومن يرى العلة والقصد، ومن لا يرى العلة والقصد ذكرنا لهم طائفتين: الفلاسفة والأشاعرة. ولو سوف نتكلم عن الطرف الثاني الذين يثبتون المقصد والحكمة ويعللون أفعال الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما التقدير الثالث وهو أنه فعل المفعولات وأمر بالمأمورات بحكمة محمودة، فهذا قول أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين، وقول طوائف من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم، وقول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والكرامية والمرجئة وغيرهم، وقول أكثر أهل الحديث والتصوف وأهل التفسير، وقول أكثر قدماء الفلاسفة، وكثير من متأخرين كأبي البركات وأمثاله، لكن هؤلاء على أقوال. الآن للشيخ الإسلام عليه رحمة الله يثبت أن عامة الناس يثبتون أن في الأشياء فعل المفعولات، يعني الأشياء المنفصلة عن الله سبحانه وتعالى المخلوقات، يعني أن فيها حكم يريد الله سبحانه وتعالى. يعني السحاب عندما يسير الله يريد الله أن ينزل المطر على هذه المنطقة وأن يحيي الأرض، حكمة وليس مرسول هكذا عبث، يعني وغير ذلك. المال وغير ذلك من الأشياء التي جعل الله من صفات الأشياء، الله لم يخلق الأشياء عبث. وأيضا قال وأمر بالمأمورات، أيضا حتى في الأمر الشرعي هناك إيش؟ حكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، وهذا باعتراف الجميع إلا الشباب كما ذكرنا الشاعر وغيره كما ذكر في المسائل الأولى أو المتفلسف. لكن مع هذا القول الذين قالوا أن هناك حكمة، الناس لم يكونوا أيضا على قول واحد في هذه المسألة. قال رحمه الله: منهم من قال أن الحكمة مطلوبة مخلوقة منفصلة عن الرضا، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة والشيعة ومن وافقهم، وقالوا الحكمة في ذلك إحسانهم إلى الخلق، والحكمة في الأمر تعويض المكلفين بالثواب، وقالوا أن فعل الإحسان للغير حسن محمود في العقل، فخلق الخلق لهذه الحكمة من غير أن يعود إليه من ذلك حكم، ولا قام به فعل ولا نعت. فقال لهم الناس: أنتم متناقضون في هذا القول، لأن الإحسان إلى الغير محمول لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمل لأجله، أما لتكريم نفسه بذلك، إما لتكريم نفسه بذلك، وإما لقصده الحمد والثواب بذلك، وإما لرقة وألم يجده في نفسه يدفع من إحسان ذلك الألم، وإما لابتلائه وسروره وفرحه بالإحسان، فإن النفس تعرف وتسوق وتمتد بالخير الذي يحصل منها الى غيرها. فالاحسان الى غير محمود لكون المحسن يعود اليه من فعله هذه الامور حكم يحمد لاجله. اما اذا قدر ان وجود الاحسان وعدمه بالنسبه الى الفاعل سواء لم يعلم ان مثل هذا الفعل يحصل منه بل مثل هذا يعد عبثا في عقول العقلاء. وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه لذه ولا مصلحه ولا منفعه لوجه من الوجوه لا عاجله ولا اجله كان عابثا ولم يكن محمودا على هذا. وانتم عللتم افعاله فرارا من العبث فوقعتم في العبث. فان العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحه ولا منفعه ولا فائده تعود على الفاعل. ولهذا لم يقل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا احد من العقلاء احدا بالاحسان الى غيره ونفعه ونحو ذلك الا لما له في ذلك من المنفعه والمصلحه. والا فامر الفاعل بفعل لا يعود اليه منه لذه ولا سرور ولا منفعه ولا فرح بوجه من الوجوه لا في العالم ولا في الهادم لا يستحسن من الهادم. يعني الان من خلال هذا الكلام اتضح ان من قالوا بالحكمه وعلموا افعال الله انقسموا الى قسمين، منهم من اثبتها في الاشياء المنفصله كما هي ذكرنا عند المعتزله او من تبعهم من الشيعه او بعض الطوائف التي تبنت بعد ذلك بعض مسائل المعتزله. وحتى تتضح المساله ليش الكلام في الحكمه والتعليل، قلنا لهم مشكله المتكلمين والفلاسفه وغيرهم انه في حقيقه الامر ما ساروا على النهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ولم يرتضوا بما ارتضاه الله لعباده حتى يعلموا امر الله وشرعه وما يريد الله سبحانه وتعالى من الناس. ولأجل ذلك جعلوا الدين قوامه على العقل، وجعلوا أول واجب على الإنسان هو يعني النظر، والنظر لا يكون إلا بالعقل. على كلام كثير ليس هذا مكانه، وبنوا وجود الله سبحانه وتعالى على النظر في المخلوقات بحسب ما سموه حوادث، سموه ممكنات، سموها ما شاءوا، لكن هي النظر في المخلوقات. حتى يعني قالوا ان مقام الدين يقوم بحقيقه الامر على التصديق بالنبي، والتصديق بالنبي لا يكون الا بالمعجز. لا نستطيع ان نحكم على هذا انه نبي الا من خلال المعجز. عندما نظروا بهذه الاشياء ونظروا الى هذه المخلوقات، منهم طبعا منهم من هو مسلم حقيقه مسلم ومنهم من هو كافر يعني من الفلاسفه، وهناك متكلمين، المتكلمين في اصلهم مسلمين. الفرق بين المتكلمين والفلاسفه، ابرز فرق بينهم ان المتكلمين يعتقدون العقيده ثم بعد ذلك يستدلون. اهل السنه وايضا حتى الفلاسفه لا، يستدل ثم بعد ذلك يعتقد. فالمتكلمين كل عقائد، كل العقائد يعني اول حاجه يثبت ان الله واحد ثم بعد ذلك يعتقد على ان الله واحد، يدلل على ان الله واحد، يثبت ان الله لا يمكن وصفه بالافعال الاختياريه ثم بعد ذلك يستدل على ايش؟ يستدل على عدم قيام الافعال الاختياريه بالله سبحانه وتعالى. يعتقد بأنه لا يوجد دليل صحيح إلى النبوة إلا من خلال المعجزة، ثم بعد ذلك يستدل أنه لا يمكن إلا من خلال المعجزة. طبعا هذه الطريقة تسبب مشكلة، لأنك سوف بعد ذلك تلتزم الالتزامات حتى ينسجم لك الأصل الذي أنت قررته في البداية، ودليلك الذي استدللت به سوف يكون بعد ذلك حجة عليك وليس حجة لك. فعندما نظروا هؤلاء إلى هذه المخلوقات والوصول إلى الله سبحانه وتعالى، بدأوا هل هذه المخلوقات في حقيقتها تملك من الصفات، فيها صفات خاصة بها، أم أنه لا توجد فيها صفة؟ هل هذا الشيء هو سبب حقيقي لهذا الشيء أم لا؟ أم أن قدرة الله سبحانه وتعالى هي المسببة لهذه الأشياء؟ طبعاً زي ما قلنا لكم طبعاً باختصار ما أتكلم حتى نفهم المسألة جيداً. الأشاعر عندما نظروا إلى قدرة الله سبحانه وتعالى جعلوا هذه الأسباب في حقيقتها العلاقة بينها علاقة يسمونها اتفاقية عادية، يعني اعتدنا على أن النار عندما نقرب منها الورق يحترق، وليس معنى أن النار هي التي في طبيعتها هي التي أحرقت الورق، لكن اعتياد الناس ليش؟ حتى يسلم دليلهم في المعجزة، لأن إبراهيم عليه السلام معجزته في إلقاب النار وأن النار ما أحرقت. وهناك قاعدة فلسفية، ما بالذات لا يتغير أو ما بالطبع لا يتغير، لأنهم قالوا لو قلنا بالطبع ما تغيرت طبيعة النار، إذن النار طبيعتها ليست في حقيقتها ولكن الاعتياد، ولأجل ذلك قد يتخلى. والدليل على ذلك قصة مين؟ قصة إبراهيم عليه السلام. المعتزلة قالوا بغير ذلك، قال لا فيها طبائع، وهذه الطبائع هي المسها الناس كله، ولأجل ذلك إذا أردت أن تطبخ تروح تحط على النار، يعني إذا أردت ظمآن تروح تشرب ماء، يعني فهذه خصائص موجودة في نفس الأشياء وفي نفسي، يعني وهذا السبب، يعني الآن إذا كنت ظمآنا تشرب الماء سوف ينقطع الظم، إذا السبب مرتبط بالمسبب ولا ما هو مرتبط؟ مرتبط بالمسبب. ولأجل ذلك بدأ هنا مسألة الحكمة والتعليل في المفعولات، ثم انتقلت مسألة يعني المسألة في أوامر الله سبحانه وتعالى، هل كذلك أوامر الله سبحانه وتعالى كذلك يفعل الله بعلمه أم لا يفعل بعلمه سبحانه وتعالى؟ يعني الله عندما يأمر بشيء هل يعود إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل شيء؟ العود أن الله يحب ذلك، أنه يرضى ذلك، أن الله يفرح بتوبة العبد، أليس هذا يعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ هم يصفون فقط لا غير أنك تفعل هذا الفعل يعود لك ثواب، هذا عشان يكون كلام المعتزلة. فهم يثبتون العلة من ناحية إيش؟ المفصلة اللي يخصك أنت كمخلوق. كمخلوق نعم فيه حكمة أنك إذا صليت سوف تدخل إيش؟ الجنة. أنك إذا صمت سوف تدخل الجنة. أنك إذا طعت الله سوف تدخل الجنة. فهم يثبتون الحكمة في إيش؟ في الجانب الإيش؟ لكن لا يخص الله، الله لا يرجع منه لأنه لا يستفيد من هذا الفعل. سنتصور الفعل. أهل السنة والجماعة يقولون لا، كما أنه موجود فعلا، هذا الكلام الذي تقوله بالفعل المفصل صحيح ولا ما هو صحيح؟ حقيقي. وهذا جميع العقلاء يتفقون عليه، لكن الجانب الذي لم تعرفه هو ما يعود إلى ذات الله سبحانه وتعالى، لأجل ذلك الله سبحانه وتعالى يرضى الإيمان ويكره الكفر، يرضى أن يصلي ويمنع ماء أن تشرب الخمر، إذا ليست الأمور واحدة عند الله سبحانه وتعالى، يحب ويرضى ويفرح بتوبة العبد ويرضى في أمور تعود إلى مين؟ ولأجل ذلك نفوا على الله هذه الصفات، إما نفوها صراحة أو نفوها من خلال التأويل. بالنسبة لحضرتك لمثال النار، هل المعتزلة على حق ولا على باطل؟ في مثال النار لم تحرق إبراهيم. يعني أنت الآن النار تحرق أم لا تحرق؟ الآن أكثر قدرة، عندما نقول النار في حقيقتها في طبيعتها أنها غير حارقة. لأنها لو كانت في حقيقتها حارقة إذا لم تنع على الله أن يسلب منها طبيعتها. أم أن القدرة أكثر لله سبحانه وتعالى، عندما نقول لا هي حارقة ومنع الله سبحانه وتعالى هذه الطبيعة. إذا هذا إثبات القدرة الكاملة لله. فمسألة أن فيها طبيعة حقيقية نعم. لأن حضرتك الآية قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. أمر من إذا هي تحرق طبعاً. إذا هي بنفسها تحرق، لكن أتاها من أمر الله الذي غير طبيعتها إلى أن تكون في هذه اللحظة، أن تكون في هذه، ثم عادت أن لم تعد النار محرقة. واللي مو مصدق يعني اللي مو مصدق أنها محرقة. كان أحد الأشاعرة قد طرح سؤالا قال: هل الله عز وجل يفعل الحكمة أو الحكمة ما يفعله الله؟ ونقض قال أن الحكمة ما يفعل، أن الله عز وجل يفعل الحكمة. قال: والصواب أن الله عز وجل الحكمة ما يفعله. أنا الوجه الأصوت فيها كان إحنا سأقول نتكلم عن الكاملة. طبعا في جوانب الأشاعرة متفقين فيها، يعني ليس لا يكون الحكمة بإطلاق، لأن صعب نفي الحكمة بإطلاق، لا يمكن. لكن احنا نتكلم عنها لان حنصل اليها، لكن نحاول قدر الامكان ان نخلص المتن، يعني لو قدرنا نخلص يعتبر انجاز يعني باذن الله سبحانه وتعالى. قال: فقال لهم الناس، مين الناس اللي قالوا لهم؟ من الناس اهل السنه. فقال لهم الناس: انتم متناقضون. يكلمون مين الان؟ الذين اثبتوا الذي أثبتوا الحكمة في الجانب المفضل، سواء في الثواب أو في طبائع أو في طبائع الأشياء. قال: أنتم متناقضون في هذا القول، لأن الإحسان إلى الغير محمود بكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأجله. لو لم يكن في الإحسان شيء يعود للإنسان لم يكن محمود. هذا معنى الكلام: إما لتكميل نفسه بذلك، وإما لقصده الحمد والثواب بذلك، وإما لرقة وألم يجده في نفسه يدفع الإحسان بالإحسان ذلك الألم، وإما لارتداده وسروره وفرحه بالإحسان، فإن النفس الكريمة تفرح وتسر وتمتد بالخير الذي يحصل منها إلى غيرها. يعني يقول الآن الإنسان الذي يحسن هو يشعر، لا يشعر بلذة، لا يشعر بسرور عندما يحسن إلى غيره. الآن الفعل الإحسان إلى الغير حصل ولا ما حصل؟ هذا مدحه ومن لم يمدحه؟ أيضا هو التذ أم لم يلتذ؟ فالإحسان إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه من فعله من هذه الأمور حكم يحمد لأجله. أما إذا قدر أن وجود الإحسان وعدمه، يقول معنى كلامكم أن وجود الإحسان، نأخذ الإحسان مثالا، وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء. يعني تخيل أنا ما يعود لي شيء من هذا الفعل، لا أحبه ولا أرضاه ولا أكره ولا أغضب منه ولا أسر به، وأفعله يعني يفعل الخير كما يفعل، يتساوى عنده. يقول سواء، سواء لم يعلم أن مثل هذا الفعل يحسن منه، بل مثل هذا يعد عبثا في عقول العقلاء. يعني زي لما تلقى مجنون الآن تلقاه يتصدق يعطي الناس، هل هذا يمدح على فعله؟ لا يمدح، لأنه ما يشعر الآن بفائدة هذا الإيش؟ هذا الإحسان. لكن الرجل العاقل عندما يعطي يعرف متى يعطي ويعرف متى يمنع. ولأجل ذلك عندما تتساوى الأمور لا يفرق بين الخير والشر والحسن والقبيح، هذا يكون إيش؟ الكذب مثل الصدق، وش ممكن بالنسبة له؟ الصدق عندي كالكذب عندي، كشرب الخمر عندي، كالصلاة عندي، كلها متساوية، هذا لا يمكن. فلا بد أن يعود من الأمر إيش؟ له، وإلا كان عبثا، وإلا كان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل يحسن منه، بل مثل هذا يعد عبثا في عقول العقلاء. وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه فائدة ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من الوجوه، لا عاجل ولا آجل، كان عابثا ولم يكن محمودا على هذا. وأنتم عللتم، ليش عللتم الأفعال؟ فرارا من العبث فوقعتم في العبث. فإن العبث، هذا تعريف شيخ الإسلام العبث، هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل. يعني حضرة الشيخ الإسلام يرى أن النار تحرق ولكن فيها تصيب الحق، ولا يرى أنها تحرق ويأتي أمر الله في كل فعل يفعله. خصائص الأشياء موجودة، يعني الآن أنت لو تبغى الولد إيش تسوي؟ لازم يأتيك أمر من الله؟ ولا تعرف أن الولد لا يأتي إلا بالزواج؟ احنا نسأل الآن ليش شربت الماء بغض النظر الآن ما بعد ذلك؟ إذن الماء هو الذي يروي، صح ولا لا؟ تريد الولد من خلال النكاح، صح ولا لا؟ لكن الآن هل كل نكاح يؤدي إلى الولد؟ حتى نعلم أن السبب، طبعا هذه حنتكلم عنها بس احنا ما ودنا ندخل المسائل في بعضها. هل السبب مستقل بنفسه أم لا؟ هذه مسألة ثانية. مثال عندنا النكاح واضح المسألة فيه، هل كل من تزوج أتاه الولد؟ إذا ليس النكاح سببا مستقلا، هو سبب لكن ليس سببا، ولا يوجد سبب في الدنيا سبب مستقل، لا يوجد، كل ذلك يكون بإيش؟ بإرادة الله سبحانه وتعالى وبقدره وقضاء. ولأجل ذلك احنا ندرس إيش؟ أخو ما قيل في القضاء والقدر والتعليم. إذا فهمنا لو أننا نفينا أن الفاعل يعود له من فعله منفعة أو مصلحة أو حكمة سيكون عبث، كما أننا لو نفينا خصائص الأشياء يكون أيضا عبث. إذن حتى ننتفي، حتى نعلم أن منهج أهل السنة والجماعة هو الأكمل عقلا ودينا. المعتزل لو نأتي الآن أخذوا جانب وتركوا جانب، حتى يكتمل المسألة لابد أن تذكر الإيش؟ تذكر الجانبين. أيوة. قال رحمه الله: ونشأ بهذا الكلام نزاع بين المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم في مسألة التحسين. إيش الكلام هذا؟ نزع من هذا الكلام؟ كلام في إيش؟ إيه، في الحكمة والتعليل، في الحكمة والتعليل. هل هناك علة وتعليل؟ هل هناك حكمة في الأشياء؟ نزاع بين المعتزلة وغيرهم. ونشأ من هذا الكلام نزاع بين المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم في مسألة التحسين والتقبيح العقلي. يعني يرى أنها منبنية، مسألة من يدرس الأصول يعرف مسألة التحسين والتقبيح أنها منبنية على مسألة ليه؟ يعني من يرى التعليل ويرى الحكمة سوف يقول بالتحسين والتقبيح العقلي. من يمنع العلة في أفعال الله سوف يمنع التحسين والتقبيح. أيوة. فأثبت ذلك المعتزلة وغيره ومن وافقه من أصحاب أبي حنيفة اللي هو إيش؟ أثبتوا إيش؟ أيوة. من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وحده وأهل الحديث وغيره، وحكوا ذلك عن أبي حنيفة نفسه، ونفى ذلك الأشعرية ومن وافقه. نفى إيش؟ التحسين والتقبيح. أيوه. ونفى ذلك الأشعرية ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، واتفق الفريقان على أن الحسن على أن الحسن والقبح إذا فسر بكون الفعل نافعا للفاعل ملائما له ولكونه ضارا للفاعل منافرا له، أنه يمكن معرفته بالعقل كما يعرف بالشرع. هنا الآن وهذا من العدل، يعني أن الحسنى والقبح يكون يعني يعرف على ثلاثة أشياء. شيخ الإسلام عليه رحمة الله بيّن أن الفرق كلها متفقة على أمرين منها ومختلفة في الأمر الأخير. الحسن والقبح في الكمال والنقص. الكمال حسن ولا ما هو حسن؟ والنقص قبيح ولا ما هو قبيح؟ الكذب حسن ولا مو حسن؟ قبيح. والصدق حسن. إذن الكمال والنقص هذه مما تقول به إيش؟ ولأجل ذلك عندهم يعني الأشاعرة وغيرهم وهم لا يثبتون عندهم صفات كمال لله ولا ما عندهم؟ وفي صفات نقص ينزه الله عنها ولا ما هي عندهم؟ إذن في الحسن والقبح فيما يخص الكمال والنقص إذن هذا متفقين عليه. في مسألة الملائمة، ملائمة الشيء من حيث النفع والضر أيضا متفقين، طب فين المشكلة؟ المشكلة حيقولها دحين، اللي هي فيما يخص إيش؟ أحكام الشرع. الآن لو أن الأشياء منفصلة عن الشرع، أن هذه الأشياء فيها خصائص فيها كلام، لكن أن الله يثيب ويعاقب، طيب الآن عندما يأمر الله هل الفعل هذا قد يكون قبيحاً وعندما يأمر الله فيه يصبح حسن، أم أن الفعل أصلاً حسناً وأمر الله كاشف له بأنه حسن؟ يعني هذا حسن وعندما يأمر الله به يكون بس أنه بيّن أنه إيش حسن، ولا نحن نعلم من قبله أنه إيش؟ هذا قول المعتزلة، بيّن لنا الآن. أم أن الله سبحانه وتعالى قد يأمر بأوامر ويكون الأمر غير مراد لنفسه، كما أمر الله إبراهيم عليه السلام بقتل ابنه، هل كان مقصود الأمر ولا كان المقصود الابتلاء؟ لما جاءت أوامر الشرع بدأ النزاع بين إيش؟ بين الفرق. أما مسألة الكمال والنقص والملائمة وعد النفرة والضرر والنفع، هذه كلها كانوا متفقين عليها. إذن شيخ الإسلام يقول هذه التنتين لن نتكلم عنها، إحنا حنتكلم إيش وظننا اللي بعدها. طبعا إحنا جالسين نجري حتى نخلص، يعني فنحاول قدر الإمكان أن ننتهي وظننا. قال رحمه الله: وبدل وجد من هؤلاء الحسكه والقبح المعلومه بالشرع خارج عنها، وهذا ليس كذلك، بل جميع الافعال التي اوجبها الله تعالى وندب اليها هي نافعه لفاعليها ومصلحه لها، وجميع الافعال التي نهى الله عنها هي ضاره لفاعليها ومفسده بحقهم، والحمد والثواب المترتب على طاعه الشارع نافع للفاعل ومصلحة له، والذنب والعقاب المترتب على معصيته ضار للفاعل ومفسدة له. والمعتزلة أثبتت الحسنة في أفعال الله الحسنى في أفعال الله تعالى لا من معنى حكم يعود إليه من أفعاله، ومنازعوهم لما اعتقدوا أن لا حسن ولا قبح في الفعل إلا ما عاد إلى الفاعل إلا ما عاد إلى الفاعل منه حكم نفوا ذلك، وقالوا القبيح في حق الله تعالى هو الممتنع لذاته، وكل ما يقدر ممكنا من الأفعال فهو حسن، إذ لا فرق بالنسبة إليه عندهم بين مفعول ومفعول، وأولئك أثبتوا حسنا وقبحا لا يعود إلى الفاعل منه حكم، لقول يقوم بذاته، إذ عندهم لا يقوم بذاته لا وصف ولا فعل ولا غير ذلك، وإن كانوا قد يتناقضون. يعني الآن جلس يتكلم، قلنا لكم المشكلة كانت في أوامر الشرع، هل يعود للفاعل فيها يعني مصلحة وحكمة حتى يحكم عليها بأنها حسنة أو قبيحة؟ عندنا مشكلة مع المعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة قالوا أننا لا نعرف حسن الأفعال وقبحها إلا بعد ورود الشرع، والمعتزلة قالوا لا، نعرف الأفعال حسنها وقبحها قبل ورود الشرع. الشرع قد يزيد بزيادة التفصيل، زيادة التفصيل، يعني قد نصل بالعقل، يعني الآن أنه لا بد من الجزاء والثواب، هذه بالعقل، أن المحسن يجازى هذه بالعقل، لكن تفاصيل هذا الثواب كيف يحصل هذا يكون إيش؟ بالشرع، في أشياء نحن لا نستطيع الوصول إليها عقل إلا من خلال الشرع. ولأجل ذلك عندما قدسوا العقل بهذه الصورة أوجبوا على الله سبحانه وتعالى من الواجبات، قالوا بالإيجاب على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يصادم العقل الذي نحن عرفنا من خلاله الله، عرفنا من خلاله من النبي صلى الله عليه وسلم. الأشاعرة نظروا إلى الثواب، من الذي يهب الثواب ومن الذي يهب العقاب؟ إذن قالوا لن نستطيع أن نعرف الحسن والقبح إلا من خلال إيش؟ الشرع. إذا ورد خطاب الشرع عرفنا إيش؟ أن هذا الفعل حسن وأن هذا الفعل إيش؟ إذن ننتظر الأوامر، والتزموا لهذا اللازم أن الله سبحانه وتعالى لو أمر بما نهى عنه لانتقل من القبح إلى إيش؟ يعني تعالى الله، لو أن الله الآن أمر بالخمر وهو قد نهى، إذن حتنتقل الخمر من الإيش؟ من القبح إلى الله أمر الآن بالكذب. طبعا لهم أدلة ترجعون على راحتكم بعدين. أمر بالكذب، إذن حينتقل الكذب من القبح إلى إيش؟ إلى الحسن. إذن هو الذي يحدد صفة الحسن والقبح هو إيش؟ أمر الشرع. ليس فيها، ليس يعني الآن العدل الحل الكذب هذه إحنا ما عرفناها إلا من خلال إيش؟ إلا من خلال الشرع. فإذا أمر كان حسنا وإذا نهى كان، لأنها مرتبطة بإيش؟ بالثواب، ارتباطها بالثواب. المعتزلة قالوا لا، أن الأشياء في حقيقتها فيها إيش؟ حسن وقبح، ولأجل ذلك يعني لم يروا أن العقاب يحصل ببعثة الأنبياء، يعني لا يقولون أن العقاب كما قال الله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب حتى يبعث رسوله، قالوا لا، إذا خالف فهو يعذب، لأنه خالف إيش؟ مقتضى العقل، لأنه خالف مقتضى العقل. ولأجل ذلك كلام سوف نذكره يعني بعد صفحتين سوف يذكر، بس إحنا نستعجل. طبعاً موضوع متناقضين، لابد من التناقض. يعني قلنا لكم في الدرس الماضي أن كل من يخالف منهج أهل السنة والجماعة لابد أن يكون فيه إيش؟ لابد أن يكون فيه تناقض. طيب نرجع نفك العبارات. يقول ومن ظن من هؤلاء أن الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذا وهذا، ليس كذلك، بل جميع الأفعال التي أوجبها الله تعالى وندب إليها هي نافعة لفاعليها ومصلحة له. يعني كل ما ذكره الله سبحانه وتعالى هو في حقيقة الأمر ترى راجع للملائم، يلائمه وينفعه، لأنه سوف يجازى عليه، السيئة بالسيئة والحسنة بالحسنة. وجميع الأفعال التي نهانا الله عنها ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم، والحمد والثواب المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحة له. إذن مسألة أن الأفعال الشرعية ليست فيها مصلحة هذا غير صحيح، هذا رد على المعتزلة، أن لا فيها مصلحة خارج عن المصلحة المعروفة إيش؟ في الأشياء المفصلة عن الله سبحانه وتعالى. قال والمعتزلة أثبتت الحسن في أفعال الله لا بمعنى حكم يعود إليه من أفعاله كما قلنا قبل فترة، ومنازعوهم لما اعتقدوا أنه لا حسن ولا قبح في الفعل إلا ما عاد إلى الفاعل من حكم نفوا ذلك، وقالوا القبيح في حق الله تعالى هو الممتنع لذاته. من اللي نازع المعتزلة على الأشاعرة؟ فقالوا أنه في حقيقة الأمر أن القبيح في حق الله، لأن عند المعتزلة المشكلة العقيدة يعني مترتبة على بعضها، قالوا إن الله لا يفعل القبيح، فتحتاج تحديد معنى كلمة إيش؟ القبيح. فقالت الأشاعرة أن القبيح في حقيقة الأمر في حق الله سبحانه وتعالى هو الممتنع، إذن كل شيء يقدر عليها الله فهو إيش؟ حسن. كل شيء يقدر عليها الله فهو حسن، وكل ما يقدر أو ما يقدر ممكنا من الأفعال فهو حسن. زي ما قلنا لكم لو أنه الآن أمر بالخمر لكان انتقل من أنه قبيح إلى أنه إيش؟ حسن. وعندهم مسألة الجواز أن هذا الكون ليس هو، يعني كلام طويل، لكن وكل ما يقدر من ممكن من الأفعال فهو حسن، إذ لا فرق بالنسبة إليه عندهم بين مفعول ومفعول، وأولئك أثبتوا حسنا وقبحا لا يعود إلى الفاعل منه حكم يقوم بذاته. قال إذ لا فرق بالنسبة إليه عندهم بينهم بين مفعول ومفعول، عند مين؟ الأشاعرة، ما دام أن المسألة عندهم هو الأمر الممتنع، إيش هو الأمر الممتنع؟ الأمر الممتنع هو زي الجمع المتناقضين أو رفع المتناقضين، أن تقول هذا الشيء حي ميت، أو تقول هذا الشيء لا حي لا ميت، هذا يكون الأمر إيش؟ ممتنع. أو جمع الضدين، كأن تقول هذا الشيء أسود أبيض، لكن ترفعه ولا ما ترفعه؟ ترفعه يعني تحط أداة نفي، لا أسود ولا أبيض توضع، ده ليس ممتنع، لكن الامتناع فيش؟ في الجمع. الامتناع فيش؟ في الجمع. يقولون إذا كان متناقضين هذا يمتنع على الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان ممكنا يستطيعه الله سبحانه وتعالى، زي ما يقول جبل الآن يصبح ذهبا، النهر هذا يصبح دما، إذا لو صار هذا يصبح إيش؟ أمر إيش؟ كل ما يجوز أن يفعله الله فهو إيش؟ حسن. هل هذا مدح أم قدح؟ أن يجلب حقائق الأشياء مدح أم قدح؟ سلام، شوف الكلام. إذ لا فرق بالنسبة إلي عندهم بين مفعول ومفعول، وأولئك أثبتوا حسنا وقبحا من أولئك المعتزلة، حسنا وقبحا لا يعود إلى الفاعل من حكم يقوم بذاته، إذ عندهم لا يقوم بذاته، إذن هي قائمة في حقيقة الأمر على إيش؟ على عقيدة نفي الأسماء وإيش؟ والصفات، ولأجل ذلك حصل التناقض. طبعا نحن نتكلم على الصفحة الثانية اللي وراها. أيوه. قال رحمه الله: فما أخذ من يعيشون ذلك على ما يشهد للعقل ويقبح. من اللي أخذوا؟ المعتزلة. أيوه. فجعل يوجبون على الله سبحانه ما يوجبون على العقل، ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون على العقل، ويسمون ذلك العدل والحكمة مع حصول عقلهم عن معرفة حكمته وعدله، ولا يثبتون له مشيئة عامة ولا قدرة تامة، فلا يجعلونه على كل شيء قدير، ولا يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقرون بأنه خالق كل شيء، ويثبتون له من الظلم ما نزه نفسه عنه سبحانه، فإنه قال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه من سيئات غيره، ولا يظلم من حسناته. وقال تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النطاق الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما: يجاء برجل من أمتي يوم القيامة فتنشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: ألك حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. قال: فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يظلم بل يثاب على ما أتى به من التوحيد، كما قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الآن ما دام أن هؤلاء المعتزلة تحكموا في إثبات ما يثبت لله، هم الذين تحكموا، ونفي ما ينهون عن الله سبحانه وتعالى، وجعلوا الحسن والقبح هم الذين يحددون الحسن والقبح، ولم يرتضوا بما ارتضاه الله له ولا ارتضاه له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبتوا ما أثبته الله لنفسه، ولم يثبتوا ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أصبحوا يتحكمون الآن. ومشكلة جميع الفرق من أولها إلى آخرها في حقيقة الأمر أنهم شبهوا الله في المخلوق، وهم بين أمرين: إما التزموا التشبيه، أو بسبب هذا التشبيه نفوا عن الله الإيش؟ الصفات وكل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. حتى تتضح العبارة، الإنسان في فطرته أن الخالق غير المخلوق، المعبود الذي يعبده سواء كان هذا الإنسان مسلم أو غير مسلم، المعبود الذي يتوجه له بالعبادة ويستمد منه قوته دائما يراه غير إيش؟ غير الآخرين، غير البشر. هذه فطرة. عندما يقرأ هذه الآيات التي تثبت الرحمة واليد والعين والمجيء والنزول والإتيان وإلى غيرها من الآيات التي لله سبحانه وتعالى، هو لا يفهم منها إلا ما يكون لمن؟ للبشر. ثم بعد ذلك هذا المعنى بما هو مغروس في فطرته فينفي عن الله سبحانه وتعالى. هؤلاء المعتزلة عندما نهوا عن الله سبحانه وتعالى صفاته، العجيب أنهم شبهوا في الأفعال وقاسوا أفعال الله على أفعال إيش؟ الناس. وما كان حسناً من الإنسان جعلوه حسناً من الله، وما هو قبيح من الإنسان جعلوه قبيحاً من الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك أصبحوا هم الآلهة، أوجبوا على الله أمور لم يوجبها الله على نفسه، وأوجبوا على الله فعل الأصلح يجب أن يفعل الله ذلك. نحن لا نوجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه. يعني شيخ الإسلام يريد أن يتكلم ويبين أن الانحراف يبدأ بنقطة ثم بعد ذلك يتسع حتى ينسجم، لأنك الآن لو تبي ترسم خط الآن مائل عن الخط المستقيم لابد أنه إيش؟ في كل ما طالت المدة أبعد إيش؟ مسافة. فيقول عليه رحمة الله: ثم أخذوا يقيسون، بناء على إيش؟ الحكمة والتعليم، على مسألة التحسين والتقبيح العقلي، يقيسون ذلك على ما يحسن من العبد ويقبح، فجعلوا يوجبون على الله ما يوجبون على العبد، ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون على العبد، ويسمون ذلك العدل والحكمة. لذلك هم يسمون أهل التوحيد والعدل، هذا من أساميهم، أو العدلية بعض الأوقات يسمونه. ليش سموهم العدلية؟ أو ليش سموا أنفسهم العدلية؟ لأنهم جعلوا أفعال العباد ليست من خلق الله. قلنا لكم مشكلة الثواب سببت مشكلة عندهم، أن الله يثيب على الأعمال. ولذلك الكلام في الإيمان وكذا، وإذا كان في درس في الإيمان يعني تسألون الشيخ الذي يدرسكم. لما أتوا عند فعل العبد، وهذه من تناقضات الفرق، أن من قالوا بحرية الإرادة، يعني إرادة الإنسان بإطلاق، وقالوا أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، لأن الله لو حاسبه وعاقبه على ما قدره لكان هذا ظلماً، ولأجل ذلك حتى لا يكون ظلماً يجب أن يكون الفعل خارج عن خلق إيش؟ عن خلق الله سبحانه وتعالى. طيب بهذه الصورة أنت يا من تتكلم عن حرية الإرادة وتقول أنك لن تدخل الجنة إلا بالعمل، إذن الواجب عليك تكون أكثر الناس إيش؟ عبادة. العجيب أن من يتجه الاتجاه العقلي دائما هم أبعد الناس عن إيش؟ العجيب في الأمر الثاني أن من يقول بالجبر وأن هذا خلق الله وأن هذا فعل الله وأن هذا مقدر عليه ويعذرون حتى المشرك، تجدهم أكثر الناس غلواً فيش في العبادة. هذاك الذي قال بالحرية والواجب أنه يعبد ويتزود في العبادة هو أكثر الناس إيش؟ بعداً. عندما قالوا بخلق أفعال العباد هروبا من أن ينسب الله للظلم جعل الله أكبر ظالم، تعالى الله عن قوله. ولأجل ذلك الآيات التي أوردها الشيخ الإسلام لم يوردها هكذا، قال فلا يجعلون على كل شيء قدير. خرجوا ليش؟ ليش ما جعلوا على كل شيء قدير؟ لأنهم خرجوا من قدرة الله إيش؟ أفعال العباد. أفعال العباد ليست تحت إيش؟ ليست تحت قدرة الله. ولا يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا، ما شاء العبد سواه وما لم يشاءه ترك. مشيئة العبد خارج عن إيش؟ عن المشيئة العامة لله، عن القدرة العامة لله سبحانه وتعالى. كيف؟ ما شاء الله فعل. هذا لو سكت، لكن هو يستدل على أن العبد، لو أنها مسألة كلام بس، لكن هو يستدل على أن المشيئة إيش؟ أيوة، نحن نقول لك الآن لو قال بإذن الله لنفى مذهبه كاملا، لو المسألة كلام بس. نحن نثبت المشيئة، العبد له مشيئة ولا ما له مشيئة؟ إذن هو حينفي مذهبه ولا ما حينفي مذهبه؟ لأنه ليش هو فصل هذه المشيئة عن مشيئة الله؟ حتى لا ينسب الظلم لمن؟ لما نعيدها مرة ثانية يقول إلا بإذن الله، إذن هو نفى الكلام كله اللي جالس يستدل عليه وجالس يعمل. لكن نحن الحين ما نتكلم على أهل الحق، الكلام كله الآن مع أهل الضلال والبدع، كل الكلام مع أهل الضلال والبدع، بس إحنا حتى لا نظلمهم نفهم إيش؟ نفهم كلامه. ثاني حاجة، ليش شيخ الإسلام جاب الآيات هذه؟ لم يأتي بها عبث. ليش جاب هنا قال أنهم إيش؟ ولا قال ولا يثبتون له مشيئة عامة ولا قدرة تامة فلا يجعلون على كل شيء قدير، عشان تفهم ليش جاب الآية هذه؟ بسبب أنهم يخرجون أفعال العبد عن قدرة إيش؟ عن قدرة الله. ولا يقولون ما شاء الله كان، إذن ويخرجون مشيئة العبد عن مشيئة الله. قال ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما. هم عندهم مرتكب الكبيرة كافر ولا ما هو كافر؟ طبعا في منزلة بين المنزلتين، لكن حكمه في طب إيش أبغى فيه إذا كان منزل والأخير النار؟ إذا حصل له ظلم، يعني جميع حسناتك بسيئة واحدة كلها إيش؟ كلها تمحى، أكبر من هذا ظلم؟ فلا يخاف ظلم، يعني الشيخ الإسلام جالس يرد عليه وقال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يعني بسبب سيئة واحدة. ثم جاب حديث البطاق، الرجل ما له إلا إيش؟ فهمنا؟ كل هذا رد على مسألة إيش؟ أنه بالذنب الواحد بالكبيرة يدخل الإنسان إيش؟ النار. فشيخ الإسلام يقول طيب، يعني هذا أنت تريد أن تنفي الظلم عن الله، وأنه لو قدر عليه هذه المقادير لكان إيش؟ ظالما. إذن يجب أن يكون الفعل منفصل، فعل العبد منفصل عن إيش؟ عن قدرة الله وإرادته، ثم بفعل بسيط تمسح جميع الحسنات التي أحسنها. اللي بعده قال رحمه الله وجمهور هؤلاء الذين يسمون أنفسهم عدلية يقولون من فعل كبيرة واحدة أحبط جميع حسناته وخلد في نار جهنم، فهذا الذي سماه الله ورسوله ظلما يصفون الله به مع دعواهم تنزيه، مع دعواهم قالوا من باب التنزيه ليس من باب ايش؟ هذا مقتضى كلامه طبعا، هذا مقتضى كلامه. ايوه، ويسمون تخصيصا من يشاء برحمته وفضله وخلقه ما خلقه لما له فيه من الحكمة البالغة ظلما. والكلام في هذا الأمر مرسوخ في غير هذا الموضع، ولكن نبهنا على جامع أصول الناس في هذا المقام. يعني عندما قال ويسمون تخصيصه من يشاء برحمته وفضله وخلقه ما خلقه له لما فيه من الحكمة البالغة ظلما، يعني يرون هداية التوفيق التي يوفق الله سبحانه وتعالى بعض الناس بفعل الخيرات يرونها من باب الظلم. وهذه قلنا لكم مسائل، وشيخ الإسلام جالس يعني يربي مسائل، كل واحدة لو نبغى نوقف عندها طولنا يعني. وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على الله سبحانه وتعالى. كيف يكون دائما موافقهم من الشيعة؟ إيش السبب؟ من البداية والمتأخرين يعني من بداية انفصالهم ولا تأخروا قليلا؟ كانوا اعتزالا؟ الشيعة أول ما نشأوا طبعا هم أقدم من المعتزلة، ولذلك لا يمكن أن يكونون من البداية معتزلة، فهم أقدم من المعتزلة. لكن أصبحوا تقريبا من آخر القرن الثاني أو الثالث أصبحوا بعد ذلك معتزلة، ويكاد يعني تكاد تكون يقود الاعتزال كفرقة بعد القرن الرابع اختفت كفرقة، وأصبحت رموز الاعتزال فين؟ طبعا فجلسوا يعللون إيش السبب، يعللون ما هو السبب في انتقال التشيع إلى الاعتزال وانتقال الاعتزال إلى التشيع. فبعض العلماء يقول أن السبب بعد فتنة خلق القرآن أصبح هناك كره للمعتزلة من خلال الأمة، فأصبحوا نخبة، دائما الاتجاه العقلي اتجاه نخبوي بلا جمهور، والشيعة جمهور بلا نخبة، يعني استمتع بعضهم ببعض. لكن وجهة نظري أن السبب الحقيقي أن لا يمكن أن يستقيم مذهب المعتزلة إلا إذا أسقطت مرتبة الصحابة، إذا أسقطت مرتبة الصحابة يستقيم مذهب المعتزلة، لأن مذهب المعتزلة يقوم على العقل ولا يرون أنهم يأخذون بمذهب مين؟ الصحابة، لا يأخذون بالآراء بل يأخذون بالعقل. ولأجل ذلك بقاء مكان الصحابة كما هو لا يستقيم مع وجود مين؟ مع وجود ولا يخدم هذا الاتجاه وإسقاط مكانة الصحابة إلا التشيع. ولأجل ذلك حقيقة الاعتزال لم يؤثر في الشيعة لوحدها، بل أثر حتى في الخوارج الإباضية، أيضا أصبحت كثير من مسائلها مسائل إيش؟ اعتزالية. بل أن الاعتزال في حقيقة الأمر أثر حتى في الأشاعرة، بل أن ما يسمى التنوير الآن هناك في أثر كبير، أثر اعتزالي شيعي، اعتزالي شيعي. التنوير يسمونه الآن التنوير، بدل ما نفسهم شوي. إذا عرفنا ليش دائم يقول إيش معتزلة وإيش شيعة. قال رحمه الله: هؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على الله سبحانه ويجعل لكل عبد ما هو الأصلح له في دينه، وتنازعوا في وجوب الأصلح في دنياه، ومذهبهم أنه لا يقدر أن يفعل مع مخلوق من المصلحة الدينية غير ما فعل، ولا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مبتدئا. هذا رأيهم، هذا مذهب أنه يجب عليه فعل الأصلح عشان تحاسب، إذا ما فعلت بالأصلح ما تقدر تحاسب. وأما سائر الطوائف الذين ينظرون بالتعليل من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل الكلام كالكرامية وغيرهم والمتفلسفة أيضا فلا يوافقونه على هذا، بل يقولون أنه يفعل ما يفعل سبحانه بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وقد يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه وهم وقد لا يعلمون ذلك، والأمور العامة التي يفعلها تكون بحكمة عامة ورحمة عامة كإرسال محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فإن إرساله كان من أعظم النعمة على الخلق وفيه أعظم حكمة للخالق ورحمة منه لعباده، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال سبحانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قالوا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل يعني الآن يتكلم عليه رحمة الله أن ليس من الشرط أنك تعرف حكم الله، قد تكون الحكمة معروفة وقد تكون الحكمة غير معروفة، ولأجل ذلك العلماء لا يعلنون الأحكام بالحكم بل يعلنونها بإيش؟ بالعلم، لأن الحكمة لا تنضبط، قد تنكشف وقد إيش؟ لا تنكشف. لكن الحكمة أو الحاجة إذا كانت عامة، الفعل فعل الله إذا كان عاما، إرسال الرسل من فعل الله، إن كان عاما كانت الرحمة فيها إيش؟ عامة، يعني زي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة، إذن سوف يكون الخير الذي فيها عاما ليش؟ للجميع. إذن هي رحمة لمين؟ للجميع، يعني المسلم والكافر. فيبين عليه رحمة الله أن أفعال الله لا بد أن تقتضي إيش؟ تقتضي حكمة. وضرب مثال بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورساله للعالمين، وبين أن الرسالة طبعا ليس الجميع يؤمن بها، صح ولا لا؟ طيب في ناس حتتضرر وما حتتضرر، طيب ليش أرسل وأنت تقول لي رحمة؟ إذن هي فيها ابتلاء وفيها إيش؟ فيها فتنة لتمحيص من يطيع الله ومن يعصي ومن يعصي الله سبحانه وتعالى. وهي حيوضحها في النقطتين اللي إيش؟ اللي بعدها. فإن قال قائل قال رحمه الله فإذا قال قائل فقد تبرر بإشارته طائفة من الناس كالذين كذبوه من المشركين وأهل الكتاب، كان من هذا جوابان، أحدهما أنه نفعهم بحسب الإمكان، فإنه أضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا رسالة لإظهار الحجة والآيات التي زلزلت ما في قلوبهم وبالجهاد والجزية التي أخافتهم وأذلتهم حتى قل شرهم، ومن قتله منهم مات قبل أن يطول عمره في الكفر فيعظم كفره، فكان ذلك تقريبا لشره. والرسل صلوات الله عليهم بعثوا بتحسين المصالح وتكميلها وتعقيد المفاسد وتبليغها، يعني ليس إزالتها، لم يرسل الرسل لإزالة المفاسد كلها، هذا لا يمكن. الأرض لا يمكن أن تخلو من شر، كذلك لا يمكن أن تخلو من خير، لكن تحاول أن تكثر الخير وتقلل الشر. إيش معنى كلامه عليه رحمة الله؟ يقول بحسب الإمكان، بحسب الطاقة، بحسب القدر. والصراع مع الباطل بأمرين، إما صراعه على مستوى الدعوة والعلم وهذا بالآيات والحجج، ولأجل ذلك كثير من الشر إنزال بسبب إيش؟ ظهور الإسلام. يعني لو تقرؤون كيف كانت الأرض قبل ظهور الإسلام والأرض بعد ظهور الإسلام لعرفتم ما جناه، يعني أو ما تفضل به الإسلام على الأرض. يعني كل من يكتب من الغربيين وليس من المسلمين، من الغربيين يقول أن الأرض وصلت إلى حالة من الجمود والانحدار الحضاري ما لم تصل إليه طول السنين الماضية التي كانت السابقة. فكان بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هي كأنها روح بثت في جسد ميت، ولأجل ذلك حتى العلوم، من يتبع العلوم الطبيعية، حتى العلوم عندما انتقلت إلى العالم الإسلامي انتقلت بمراحل كبيرة. علم النحو ترى فترة قصيرة، يمكن 400 سنة أو 500 سنة أو أقل من ذلك، انتقلت إلى مراحل كبيرة في مسائل العلوم الطبيعية. بل أن كثير من النظريات التي كانت في عهد يعني في القرن الثاني أو القرن الثالث الهجري إلى اليوم يتعامل معها، يعني كنظريات التقطير لجابر بن حيان إلى اليوم هي نفس نظريات التقطير التي يتعامل معها في كليات الهندسة. والآلات التي يتعامل بها ابن النفيس وغيره في جراحة العين، لكن نحفت سخفت، نفس الآلات نفس الوضع نفس طورت العلوم طورت الحياة. يعني كانت أوروبا تدرس الكتب الإسلامية إلى القرن التاسع عشر، بل حتى الأفكار الفلسفية ديكارت وغيره أغلب أفكارهم مأخوذة إما من الغزالي ولا من ابن رشد ولا. ومن العجائب حتى نعرف خطر الفلاسفة، دخول الرشدية كما يسمونها إلى العقل الأوروبي كانت سبب من أسباب دفع العلمانية في أوروبا. يعني لا مصنف إسلامي هذا، كان ترجمة كتب ابن رشد إلى اللغات الأوروبية كانت سببا من أسباب، سببا ليست هي السبب الوحيد، هي سبب من الأسباب التي دفعت العلمانية في داخل المجتمع. ليه؟ لأنها فصلت ما بين الدين والناس، ما بين ما يقولون السماء والأرض إلى غير ذلك يعني من الكلام. من اليوم احنا نتكلم من فلاسفه ومن الفلاسفه. لا لا، الحديث الحديث الحديث. طيب، قال رحمه الله، اذا عرفنا، اذا من خلال الايات والحق، ومن خلال بعض الاوقات لا مو الايات والحق، الجهاد. يعني بعض الاوقات يكون هناك طواغيت يمنعون الناس، فالقضاء على هؤلاء الطواغيت تجعل الناس في حرية يختارون. ولأجل ذلك الإسلام لم يفرض على الناس، خير تبغى تدخل أو تبقى أو تبقى على دينك. ولأجل ذلك الإسلام من العجائب أنه حافظ على جميع الديانات التي كانت موجودة في زمانه، جميع البلاد التي فتحت، إن كانوا مجوسا إن كانوا صابئة. نبغى نترك الكتابيين الآن، لو غير الإسلام لأزاله. يعني عندنا الآن أسبانيا عندما دخلت، عندما يعني أسقطت الأندلس في ظرف يعني سنتين أو ثلاث سنوات كأن الأندلس ليس فيها مسلمين، وإلى الآن بل بينهم الأرثوذكس والكاثوليك، محاكم التفتيش قامت بين الأرثوذكس والكاثوليك. إذن قد يقول بالجهاد ويقضي على شرار الناس حتى ينتهي شره. إذا لما نأتي واحد يقول في ضرر يقول لك لا يمكن إيش إزالة إيش، لا يمكن كاملا لا يمكن، لكن تعطيله تخفيفه. يعني حتى الدول الآن عندما تحكم بقوانينها تحاول قدر الإمكان أن تقلل من الجرائم، لكن هل ممكن أن تلغي الجرائم؟ عرفنا؟ إذن هذا الرد الأول. لو جاءنا واحد وقال طيب حتى اللي أنت تقول لي رحمة للعالمين في ناس تضررت، نقول تضررت لابد يكون في ضرر، زي المطر الآن عندما ينزل بعض الناس ما يتضرر، بعض المناطق ما تتضرر، هل نقول أن المطر نقمة أم أن المطر رحمة؟ لكن الذي تضرر كان نقمة عليه، الذي تضرر نقمة عليه. الأمر الثاني، قال رحمه الله، والجواب الثاني إنما حصل من الضرر أمر مأمور في جنب ما حصل من النفع، فالمطر الذي عم نفعه إذا خرب به بعض البيوت أو احتبس به بعض المسافرين والمكتسبين كالقصارين ونحوهم، وما كان نفعه ومصلحته عامة كان خيرا مقصودا ورحمة محبوبا وإن تضرر به بعض الناس. ليس يعني معناه وإن كان فيه جانب من الضرر لكن هو الفعل محبوب أم غير محبوب؟ لعظم إيش؟ النفع. يعني هل ممكن يجي الناس الآن يدعون يا رب لا ترزقنا بالمطر؟ لا. يعني أفصح حاجة لأنك تقول حوالينا ولا علينا، لأن المطر نفسه إيش؟ نفسه خير. وهذا الجواب أجاب به طوائف من المسلمين وأهل الكلام والفقه وغيرهم من الحنفية والحنبلية وغيره ومن الكرامية والصوفية، وهو جواب كثير من المتفلسفة. وقال هؤلاء جميع ما يحدثه في الوجود من الضرر فلا بد فيه من حكمة. قال الله تعالى إضافة. الآن إضافة، حتى هذا الضرر فيه إيش؟ مقصود. ليه؟ لأن فيه إيش؟ ليس فاقدا للحكمة. أيوه. قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال الذي أحسن كل شيء خلقه، والضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقا وإن كان شرا بالنسبة إلى من تضرر به. ولهذا لا يجب في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إضافة الشر وحده إلى الله. هذه يسمونها مسألة نسبة الشر إلى الله، هل ينسب الشر إلى الله أم لا ينسب؟ في كتب العقائد إذا قرأتم هذه المسألة، نسبة الشر إلى هل ينسب أم لا ينسب. فالشيخ عليه رحمة الله يقول حتى الضرر الذي يقع على بعض الناس يكون إيش؟ ابتلاء مقصود. بعض الأوقات لإظهار أسماء الله، يعني كما عذب الله الأمم السابقة ليبين الله سبحانه أنه المنتقم وأنه يعني الرحيم بعباده، أنه المنجي للمؤمنين، أنه المهلك للظالمين. لو ما فعل هذا الفعل ما تبينت هذه الحكم، بل حتى خلق إبليس. هذه مسألة نسبة الشر إلى الله. في شرور في الأرض ولا ما في شرور؟ ايش رأيك؟ المرض شر ولا خير؟ ها؟ شر. كل تدعي الله تقول يا رب شر، المرض شر. هل ينسب إلى الله أم لا ينسب إلى الله؟ هذه هي المسألة التي يريد أن يتكلم عنها الشيخ. أيوه. بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة، إما يذكر في عموم المخلوقات فإنه يعني في كلام الله، في كلام الله عندما يتكلم الله عن الشر يكون على ثلاثة. أيوه. إما أن يدخل في عموم المخلوقات فإنه إذا دخل في العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق، يعني قادر على الشيء وضده، قادر على فعل الخير والشر. عندما الله يتكلم أنه خالق كل شيء، إذن الذي تراه من شر هو إيش؟ من خلق مين؟ من خلق الله. وما تراه من خير هو أيضا، فهذا دليل على عموم إيش؟ على عموم قدرته سبحانه وتعالى. لا شيء يخرج عن قدرة الله، لا شيء. وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم، وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل. هذا الثاني. وإما أن يحدث فاعلا. هذا الثالث. فالأول كقوله تعالى الله خالق كل شيء، خالق كل شيء ونحو ذلك من الآيات التي يعني تتكلم عن الخلق، خلق كل شيء وكذا، أتقن كل شيء. أيوه. ومن هذا الباب أسماء الله المختلفة كالمعطي المانع، الأسماء اللي تيجي مع بعض المقترنة ما تكون لوحدها، زي المعطي المعطي إيش ضدها؟ المانع. والضار والنافع، المعز المذل، الخافض الرافع. فلا يفرض الاسم المانع عن قرينه ولا الضار عن قرينه، لأن اقترانهما يدل على العموم، وكل ما في الوجود من رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله تعالى. إيش فائدة الأسماء المقترن؟ ها؟ تدل على عموم قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني حتى لا تتوهم أن الله بس هو المعطي وأن الذي يمنع غير الله، أنك لا تظن أن الله هو النافع وأن الضار غير الله، لا، هو النافع وهو الضار، وهو المعطي وهو المانع، وهو المعز وهو المذل سبحانه وتعالى. طبعا من ضمن الأشياء هذه الشرور داخلة فيها، صح ولا لا؟ المنع خير ولا شر؟ أنك ما يصلك نصيبك، ما يصلك كذا، أنت ترى شر لك، صح ولا لا؟ إذن هذا يدخل تحت العموم، أن الله هو المعطي ليش المانع. طيب، وكل ما في الوجود من رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله تعالى، وما في الوجود من غير ذلك فهو من عدله، فكل نعمة منه مفضل. إذن الخير فضل، وما تراه شرا هو إيش؟ هو عدل من الله سبحانه وتعالى. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمين الله بكى لا يغنمها نفقا، سحاب الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يرم ما في يمينه وبيده أخرى القسط يخفض ويرفع. يعني لاحظ أنت كلام شيخ الإسلام، مع أنه عبارة لكن أخذها من إيش؟ من الحديث، عندما قال هذا بفضله وهذا بعدله. الحديث يبين أن الله سبحانه وتعالى كثير العطاء، وأن يده سحاء، يعني كثيرة الإيش؟ العطاء سبحانه وتعالى. عندما جاء ذكر قال: لم يغض ما في يمينه، هذا من الفضل، وبيده الأخرى القسط. إذن عدل وإيش؟ وفضل، عدل وفضل. فأخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان للخلق، ويده الأخرى فيها العدل والميزان الذي به يخفض ويرفع، فخفضه ورفعه. لما قال شماله؟ لما قال شماله؟ أيوه، لأن كلتا يديه يمين، فيده الأخرى. وهذا سبحان الله، يعني الحديث عجيب، يعني حتى يبين أن الله ليس كمثله شيء، لأن المخلوقات عندها يمين وعندها شمال، لكن الله كيف؟ لا تسأل عنه كيف، حتى نعلم أن الله ليس كمثله، ليس كمثله شيء. بتخرجنا أنت الآن، حنا بنخلص. أيوة. وإحسانه إلى خلقه من فضله. وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فين الحذف؟ فين الحذف؟ حذف الفاعل فين؟ لا ندري أشر أريد، من الذي أراد؟ ذكروه؟ وهذا من أدب الجن، فلنتأدب مع الله. هذا الجن تأدبت مع الله هذا الأدب. وقوله تعالى في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عندما ذكر الإنعام أضافه إليه، وعندما ذكر الغضب والضلال حذف إيش؟ أيوه. وإضافته إلى السبب كقوله: من شر ما خلق. إثبات شر في الإيش؟ في المخلوق، هو السبب هذا، الإبليس، النار، كذا. وقوله: فأردت أن أعيدها، مع قوله: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. إيش معنى؟ ليش استدل بالآيتين مع بعض؟ فقال: أردت، هو الخضر، أردت أن أعيبها، لكن لما جاء بيتكلم عن خير سوف يصل للغلامين، إيش قال؟ أراد رب. إذن هو أضاف إلى السبب، الذي تسبب في العيب هو مين؟ عرفنا؟ طيب. وقوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقوله: ربنا ظلمنا أنفسنا. وقوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند الله، من عند أنفسكم وأمثال ذلك. هذا ليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشر، وإنما يذكر الشر في مفعولاته كقوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ليش استدل بهذا الكلام؟ إيش رابط الكلام مع بعض؟ أرانا انتهينا أن الشر لا ينسب إلى مين؟ إلى الله مباشرة. يعني لو تبي تنسبه إما تدخله في العموم أو تحذف أو تذكر السبب المباشر. إذا لا يمكن أن يكون اسم من أسماء الله يحتوي على إيش؟ طيب استدل هو قال نبئ عبادي، من استنبطه؟ لما ذكر اسمه وش قال؟ ولما نتكلم عن الشر اللي هو عقاب، عذاب منفصل، عذاب ليس من أسماء الله وليس من صفاته، عرفنا؟ طيب وقوله إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم مثله. أيوة. وقوله اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه لغفور رحيم. وأن الله غفور رحيم. إن بطشة. وقوله إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود. فبين سبحانه أن بطشه شديد وأنه هو الغفور الودود. مفهوم هذا الكلام؟ طيب الآن. واسمه المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في القرآن مقيدا كقوله تعالى وأن للمجرمين منتقمون. إن للمجرمين منتقمون. وقوله إن الله عزيز الانتقام. والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر الآن حيتكلم. الآن شيخ الإسلام يرى أن المنتقم كذا، المنتقم ليس اسم من أسماء الله، ولكن إما يكون زي الأسماء المقترنة كما في الآية إن من المجرمين، لازم تذكر إيش؟ من المجرمين، أو تقول ذو، يعني الآيتين ما أوردها كذا عبث. إذن التعامل مع هذا الاسم بإحدى حالتين، إما تذكر منتقم من مين، أو تذكر أنه صاحب انتقام، ذو انتقام. طيب يأتي واحد يحتج يقول طيب الحديث الذي ذكر أسماء الله إن لله ذكر من ضمنها التي إيش المنتقم. والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم فذكر في سياقه البر التواب المنتقم العفو والرؤوف، ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شيوخه، ولهذا لم يروه أحد من يعني اجتهاد، يعني هذا اجتهد الراوي، هذا معنى كلامه. يعني ما يجي واحد يقول لك الحديث قال لا، هذا اجتهاد ايش؟ اجتهاد راوي. اذا نحن مجبورين بايش؟ باجتهاده، لسنا مجبورين باجتهاده، صح؟ انفهم كلام شيخ الاسلام ولا منفهم؟ شيخ الاسلام يقول هذه التي ذكر المنتقم والتواب كذا كذا كل الاسماء، هذا الذي ذكره سعيد بن عبد العزيز وقيل غيره من الأشياخ، يعني كأنه يقول لنا هذا في حقيقة ليس كلام مين، عشان تقول لي هذا اسم من أسماء الله. إحنا كيف نعرف الاسم والصفة وكذا؟ من خلال كلام الله وكلام، ونلتزم كما ذكر الله وذكر رسوله. إذا كان الاسم مقترن حنخليه، إن كان الاسم غفور رحيم كذا مطلقا حنقوله، إن قال بصفة فعل حنقوله بالصفة بحسب ما يذكره الله أو يذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. أيوه. ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي، رواه عن طريق الوليد بن مسلم بسياق، ورواه غيره باختلاف في الأسماء. وفي هذه كلها إيش؟ من باب إيش؟ أي من باب تضعيف الحديث هذا والرد عليه. يقول أول حاجة كبار الحفاظ لم يذكروا، ثاني حاجة ما اتفقوا على الأسماء، فهمنا؟ إلى غير ذلك، يعني كلام كثير بس إحنا عشان نفهم كلام شيخ الإسلام. إيه؟ وفي ترتيب كان يقول أن قريشا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر موضوع هذا الحديث عن أبي هريرة ثم عن العرب ثم عن ابن زياد لم يذكروا أعيان الأسماء. الطريق الآخر يعني، الطريق الآخر الحديث غير، لم يذكر هذا. أيوه. من ذكروا قوله صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهكذا أخرجه أهل الصحيح كالبخاري ومسلم وغيرهما، ولكن روي عدد من الأسماء من طريق أخرى من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة ورواه ابن مالك وإسناده ضعيف. يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بعدد الأسماء الحسنى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذان الحديثان كلاهما مروي من طريق أبي هريرة، وهذا مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أصول تنفع في معرفة هذه المسألة، فإن نفوس بني آدم لا يزال يحك فيها من هذه المسألة أمر عظيم. وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلقه وما أمر به نعمة عظيمة كفاه هذا، ثم كلما ازداد علما وإيمانا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يظهر عقله ويبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه، حيث قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وفي الصحيحين عنه أنه قال: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة فبها يتراحم الخلق، حتى أن الدابة لترفع حافظها عن ولدها من تلك الرحمة. واحتبس عنده 99 رحمة، فإذا كان يوم القيامة جمع هذه إلى تلك فرحم بها عباده، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هؤلاء الجمهور من المسلمين وغيرهم. كلام واضح، كلام واضح. أيوه. ثم هؤلاء الجمهور من المسلمين وغيرهم كأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والعلماء الذين يثبتون حكمته فلا ينفونها كما نفاها الأشعرية ونحوهم، الذين لم يثبتوا إلا إرادة بلا حكمة ومشيئة بلا رحمة ولا محبة ولا رضا، وجعلوا جميع المخلوقات بالنسبة إليه سواء، لا يفرقون بين الإرادة والمحبة والرضا، بل وما وقع من الكفر والفسوق والعصيان قالوا أنه يحبه ويرضاه كما يريده، وإذا قالوا لا إلا يحبه ولا يرضاه دينا قالوا أنه لا يريده دينا، وما لم يقع من الإيمان والتقوى فإنه لا يحبه ولا يرضاه عندهم كما لا يريده. وقد قال تعالى: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فأخبر أنه لا يرضاه مع صبر. قال: ثم هؤلاء الجمهور من المسلمين وغيرهم كأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والعلماء الذين يثبتون حكمته فلا ينفونها كما نفاها الأشاعرة ونحوهم، الذين لم يثبتوا إلا الإرادة بلا حكمة، الإرادة الكونية بلا حكمة، يفعل الله ما يشاء، قدرة مطلقة ومشيئة بلا رحمة ولا محبة ولا رضا، وتتساوى، وجعلوا جميع المخلوقات متساوية، الكفر مثل إيش؟ مثل الإيمان، لأن كلها بفعل مين؟ بفعل الله سبحانه وتعالى. طبعاً إحنا على أنكم عندكم معرفة في مسائل الإيمان وفي مسائل الأسماء والصفات، فما ما بغى نوقف عندها كثير يعني. والآن جالس يذكر مثالب المذهب الإيش؟ الأشعري، بل ما وقع من الكفر والفسوق والعصيان. وقلنا لكم مهمتنا في المتن فك العبارات، بل ما وقع من الكفر والفسوق والعصيان قالوا أنه يحبه ويرضاه، ما دام وقع لن ما يفرقون بين الإرادة وإيش؟ الكونية والإرادة الشرعية التي بمعنى الحب والرضا، إذن أي شيء يحصل الله يحبه ويرضى. طيب الكفر، طيب العصيان، ما دام وقعت إذن إيش؟ يحبه، ولا سوف يصبحون إيش؟ متناقضين. طيب الذي ما حصل من الإيمان، ما دام ما حصل إذن إيش؟ لا يحبه ولا يرضى. والآن سوف يرد على هذه المسألة شيخ الإسلام. قال عشان نفهم الكلام، الكلام كذا شفتم الداخل شوي. قال بل ما وقع من الكفر والفسوق والعصيان قالوا إنه يحبه ويرضاه كما يريد الإرادة الكونية، وإذا قالوا لا يحبه ولا يرضاه دينا قالوا إنه لا يريده دينا، وما لم يقع من الإيمان يعني قالوا دينا ما يبغاه لكنه يحبه إيش ويرضاه، وما لم يقع من الإيمان والتقوى فإنه لا يحبه، ما دام ما حصل ما وقع إذا لا يحبه ولا يرضاه عندهم كما لا يريده لأنه ما حصل. فالآن بيبين هل الأمور كلها متساوية عند الله؟ هل الأقوال كلها متساوية عند الله؟ هل كل الأفعال متساوية عند الله؟ وقد قال الله تعالى إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يبيتون، الناس جالسة وتتكلم، حصل ولا ما حصل؟ وش قال بعدها؟ لا يرضى، مع أنه إيه؟ ناس جالسة وتكلمت، عرفنا؟ هذا رد عليهم مع وقوعه الله لا يرضى. أيوه، فأخبر أنه لا يرضاه مع أنه قدره وخضاه، لا يوافقون المعتزلة على إثبات قدرة الله تعالى وعموم خلقه ومشيئته وقدرته، ولا يشبهونه بخلقه فيما يجب ويحرم كما فعل هؤلاء، ولا يسلمونه ما وصف به نفسه من صفاته وأفعاله، بل أثبتوا له ما أثبته لنفسه من الصفات والأفعال، ونزهوه عما نزهه عنه نفسه من الصفات والأفعال، وقالوا إن الله خالق كل شيء ومليكه، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو على كل شيء قدير، وهو يحب المحسنين والمتقين والمقسطين، ويرضى على السابقين الأولين من المهاجرين. هذه كلها آيات، كلها آيات، بس ما ذكرنا آيات، كلها آيات. فيقول احنا بين أمرين، نصدقكم ولا نصدق الله؟ ايش رايك؟ صدقكم ولا نصدق الله؟ الله هو اللي يقول رضي، وهو الذي يقول يحب، وهو وفرق، ما قال يحب بين يحب الكافر، قال يحب مين؟ يحب المحسنين. عرفنا؟ ايوه، والذين اتبعوهم باحسان ولا يحب الفساد ولا يرضى بعباده الكفر ولا يرضى بالقول المخالف لامر الله ورسوله، وقالوا مع انه خالق كل شيء. من اللي قالوا كل الكلام اليوم لمين؟ الكلام السابق ذا كله لمين؟ السنة. نهينا الأشاعرة الآن بعد ما بين خطأ الأشاعرة جاء وقال وقد قال الله تعالى، هنا يبدأ يتكلم عن مين؟ أهل السنة، عشان تصحون معنا الأشاعرة بس بين خطأ لوازم كلام كلامهم ولوازمهم، ثم بين خطأه وضلاله من خلال الآية التي ذكرها ومن خلال الآيات التي لم ينص عليها بل ذكر إيش أي معناها، ثم أتى بعد ذلك قال وقالوا يعني أهل السنة وقالوا مع أنه خالق كل شيء، كل شيء مخلوق بأمر الله، كل شيء الذي خلقه من مع ذلك فصل الله قال هذا أنا أحبه وهذا لا أحبه. أيوه، فقد فرق بين المخلوقات أعيانها وأفعالها، بين الأعيان أعيان الأشياء وكمان الأفعال. الأعيان مثل إيش؟ أفنجعل كما قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين. المسلمين من اللي خلقه؟ والمجرمين الله قال زي بعض. أيوه، وكما قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم وما ماتوا ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروم وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وأمثال ذلك مما يبين الفرق بين المخلوقات وانقسام الخلق إلى شقي وسعيد، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال تعالى: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يقرؤون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ونظائر هذا في القرآن كثيرة. يعني شيخ الإسلام كأنه يقول: نحن الآن بين أمرين، إما نتبع عقولكم أو نتبع شرع الله. شرع الله فرق بين الخير والشر، وفرق بين خلق الله، أن هذا الإنسان منه ما هو صالح ومنه ما هو فاسد، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الصالح سيدخله جنة وأن الفاسد سيدخله. هل هناك ممكن يكون في تساوي؟ هل ممكن يكون مثل بعض؟ هل ممكن يكون الكفر كالإيمان؟ مع أن كلها واقعة بإيش؟ بقضاء الله وقدره. إذا لا نحتج بأن الشيء وقوعه يدل على حب إيش؟ على حب الله، كما يعني ولله المثل الأعلى، يعني أنت تربي ولدك وقد تصدر من ولدك يعني بعض التصرفات، وقد يأتي بعض الأشياء عندك في البيت وأنت لا ترتضيها، فوجودها أو الفعل الذي يفعله ولدك ولله المثل الأعلى ليس دليل على إيش؟ على حبك وعلى رضاك، مع أنه ابنك وتعبت وربيت وسويت وعملت. طيب، وينبغي أن يعلم أن هذا المقام زل فيه طوائف من أهل الكلام والتصوف، وصاروا فيه إلى ما هو شر من قول المعتزلة ونحوه من القدرية، فإن هؤلاء يعظمون الأمر والنهي والوعد والوعيد وطاعة الله ورسوله. الآن يبغى شيخ الإسلام يوازن بين المقولتين، بين مقولة المعتزلة ومقولة الأشاعرة في القضاء والقدر. فذكر عليه رحمة الله، قال عشان نعرف يعني، قال فإن هؤلاء، يقصد فإن هؤلاء يعظمون الأمر والنهي والوعد والوعيد وطاعة الله ورسوله. من هذولا؟ هذولا المعتزلة اللي هم مين؟ القدرية. قدرية لأنه أوسع من المعتزلة، فالقدرية وأكبر رؤوسهم هم المعتزلة، يعظمون الأمر والنهي. ليش؟ لأنهم قالوا أن العبد يخلق فعل نفسه حتى تكون الأوامر والنواهي لها قيمة، بغض النظر الآن عن خطأه. إحنا الآن ما نزكي المعتزلة ولا نزكي الأشاعر، لكن عندما نوازن بين باطلين نقول لا، هذا أفضل من جانب وهذا أفضل من جانب. فالمعتزلة أفضل من جانب أنهم احترموا وعظموه، عظموا أوامر الله ونواهي. قال فإن هؤلاء، يقصد في كلمة هؤلاء مين؟ المعتزل. فإن هؤلاء يعظمون الأمر والنهي والوعد والوعيد وطاعة الله ورسوله، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن ظلوا في القدر واعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيئة عامة وقدرة شاملة، يعني مشيئة الله وقدرة الله عامة وخلقا متناولا لكل شيء لزم من ذلك القدر في عدل ربه وحكمته وغرقوا في ذلك. شوفوا هذا العدل حتى مع الخصم، نقول أصبت في كذا وأخطأت في كذا، أيوه، وقابلهم يعني عكسهم، بلهجتنا نقول عكسهم. فقابل هؤلاء قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوف، فأثبتوا القدر وأمروا بأن الله رب كل شيء ومليكه. الآن هذول العكس إيش عملوا؟ كل شيء بقدر الله، كل حاجة بقدر الله، دخلوا كل شيء بقدر الله، إذن عظموا جانب إيش؟ القدر. لكن ظنوا يعني كل الفرقتين ظنت أن هناك في تقابل بين إثبات الأمر وإثبات إيش؟ القدر. فبعضهم قال ليش أرسل الرسول؟ إذن لابد أن يكون القدر الأمر له إيش؟ قيمته. البعض الآخرين قال لا، القدر أصل الآيات كلها تدل على القضاء وتدل على القدر، فعظموا القدر على إيش؟ على الأمر. أيوة. وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء وربه هو من